بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنطلع بإذن الله تعالى بتفسير سورة المرسلات، وهي السورة السابعة والسبعون من سورة القرآن الكريم، وتسمى سورة العرب، فهي مكية وعالها 50. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ أنزلت عليه والمرسلات فإنه لا يتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وكبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها، فذكرناها فذهبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقيت فركم كما وقيتم فرها، وقيت فركم كما وقيتم فرها. وهذا الحديث اخرجه المسلمين ايضا. فروى الامام احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن امه انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالمرسلات عرفا، ورواه الشيخان ايضا. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، إقسام بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف. والمرسلات عرفا هذا إقسام بالرياح المرسلة متتابعة كشعر العرف، أو والمرسلات عرفا في الملائكة المرسلة بأمر الله ونهيه، وذلك هو العرف، أو بالمرسل من بني آدم، أو بالرسل من بني آدم المبعوثة بذلك. والمرسلات عرفة أي الرسل المبعوثة بأمر الله ونهيه. فالعاصفات عطفا أي الرياح الشديدات الهجوم السريعات الممر، فالعاصفات عطفا أي الرياح الشديدات الهجوم السريعات الممر. والناشرات نشرا أي الرياح التي تنفث من السحاب والمطر، كما قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقوله: الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيمسكه في السماء. أو الناشرات نشرا الملائكة التي تنشر العلم والشرائع والحكمة والنبوة والهداية في الأرض. فالفارقات فرقا أي الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل بسبب إنزال الوحي والتنزيل. أو الفارقات فرقا الآيات القرآنية التي تفرق كذلك بين الحق والباطل. أو الفارقات فرقا السحب التي نشرنا المواد تفرقنا بين من يذكر الله تعالى وبين من يذكر بقوله تعالى: لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يعني لنفتنهم ونفرق بين من يذكر النعمة وبين من يذكر. فقوله على هذا القول أثيسا فارقات فرقا كما قلنا: إما أنها الملائكة تفرق بين الحق والباطل بسبب الوحي والتجديد، أو الآيات القرآنية التي تفرق كذلك، أو الصحف التي نشرنا المواد، يعني أن الصحف تتسبب في تحريف يعني في إنزال المطر، وبالتالي تتسبب في كل ما سبب في إحياء الأرض الميتة وبالنبات. فالسابقات فرقة بين هذا حيث يظهر بعد ذلك من يذكر نعمة الله من ذات هذا النبات ومن يذكر كما قال تعالى لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لأن يستجيئهم بسببه فننظر من يذكر ومن يذكر فالملك ياتي ذكرى اي الملائكه الملك ياتي ذكر الله الى انبيائه ان تبلغات وحيه عز وجل عمرا او عمرا يعني هذا الذكر اما اعذارا من الله لخلقه او انذارا منه له عذرا او نذرا فعذرا ونذرا مصدران بمعنى الاعذار والانذار اي الملك ياتي ذكرا من اعذار والانذار أي لإزالة إعذارهم وإنذارهم عقاب الله تعالى إن عصوا أمره إنما توعدون لواقع هذا هو جواب القسم إنما توعدون أي إن الذي توعدون به من مجيء يوم القيامة والجزاء لكائن نازل كما قال تعالى وإن الدين لواقع أي إنما توعدون من جهوك ما أنتم عليه من الباطل وظفر الحق بسره أو ما هو عام والأول الأولى لإرجاته على نوم يعني إلا أن الذي يوعدون مليء يوم القيامة والجزاء والحساب أو إنما توعدون من هزيمة الكفر وانتصار وعزة الإسلام أو كل ما توعدون سواء كان يوم القيامة أو انتصار المسلمين وهزيمة الكفرين أو كل ما يذكر في قوله تعالى ما توعدون ثم يقول قبله رحمه الله تعالى والاول اولى اي القول الاول اولى انما توعدون هذه يوم القيامه بقبيله هذه العلامات التي هي علامات يوم القيامه التي يعني جاءت بعدها من الفرقه انما توعدون رواقع فالى النجوم خلقت والى السماء فرجت والى الجبال نجفت والى الرسل نجفت لاي يوم انزلت ويوم الفضل هذا يرجح ان قوله تعالى انما توعدون يعني يوم القيامه بدليل ارجاته وعلاماته فاذا النجوم خلقت اي لحقت او ذهب ضياؤها فقوله انتثرت وانتثرت فهي السماء خلقت اي كفحت وشجعت واذا الجنان نسفت اي اقتلعت من اماكنها بسرعه فكانت هباء من بلدها واذا الرسل اقتلت اي اجزلت للاجتماع لوقتها يوم القيامه للشهاده على اممهم والقول بما يعيدوه من الكرامه واذا الرسل اقتلت بمعنى اجزلت اجزلت للاجتماع لوقتها يوم القيامه حتى يشهد هؤلاء الرسل على الامم وحتى يفيدوا بما يعيدون من الكرامه فالهمزه من اقتتت مبدله من الواو يعني اصلها من مبتدت قال المجريد وقراه بعض قراء البصره بالواو وتشبيه القام فاذا الرسل مبتدت وابو جعفر بالواو وتشبيه القام مبتدت وكل ذلك قراءات معروفات ولغات المذكورات بمعنى واحد فبأيتها قرأ القارئ كمصيب روى أن من العرب من يستثقل ضمة الواو كما يستثقل كسرة الياء في أول الحرف فيهملها لأي يوم أجلت أجلت يعني أخرت عن معادلة الثواب والعقاب يعني التفسير لأي يوم أجلت يعني يقال لأي يوم أجلت فحبها يقدر يقال يعني قال لأي يوم أجلت فالجنة مكون قول للمرء هو جواب إلى أو حال للمرجوع أقتتل والمعنى يوم عظيم أخرت أمور الرسل وهو تعظيم السحرة وإهانتهم وتعظيم المؤمنين ورعايتهم وظهور ما كانت الرسل تذكره من أحوال الآخرة وأهوالها ولذا عظم شأن اليوم وهول أمره بالاستفهام لأي يوم أجلت ليوم الفصل لأي يوم أجلت يوم الفصل هذا بدل مما قبله مبين له أو متعلق بمقدر بمعنى أجلت يوم الفصل بين القلائد وقد قيل لامه بمعنى إلى ليوم الفصل معناها إلى يوم الفصل. ولا أدراك ما يوم الفصل يعني بين الصعداء والأكتئاب. ثم يوم الفصل أنه وقت بين الصعداء والأكتئاب. والاستفهام كنايات عن تهويله وتعظيمه. ويل يومئذ للمكذبين يعني بيوم الفصل، كما قال في سورة المخففين الذين يكذبون بيوم الدين. والتكذيب به إنكار البعث له والعقل إليه. ألم نهلك الأولين أي الأمم الماضين المكذبين بالرسل والجاحدين بالآيات كقوم نوح وعاد وثمود ثم نتبعهم الآخرين أي من قوم نوح وموسى فنسلك به سبل أولئك وهو وعيد لأهل مكة. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل ذلك الأخذ العظيم نفعل بالمجرمين أي بكل من أجرم وطغى وبغى غير يومئذ للمكذبين. قال المجرمين أي بأخبار الله الذي ذكرها في هذه الآية الجاحدين قدرته على ما يفعل. قول يومئذ للمكذبين هذه الآية قدرت هذه السورة وسبق أن ذهبنا إلى الراجح في مثل هذا وهو أنه يحتمل تكرار قوله تعالى غير هذا الرجل المكذبين يحتمل إما أنه توكيد لنفس المعنى وإما أنه تأكيد لمعنى جديد والراجح أن يحمل على التأكيد لماذا أن إضافة معنى جديد أولى من توكيد معنى مستقل. فقوله غير هذا الرجل المكذبين تماما كقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. في كل موضع هو يشير إلى ما سبق لكم مباشرة في الآية التي قبلها. فكذلك من غير يومئذ للمكذبين يعني بأخبار الله التي ذكرها في هذه الآية. فلم نخلقكم من ماء مهين أي من نطفة ضعيفة فجعلناه في قرار مكين أي رحم استقر فيها فتمكن. فجعلناه في قرار مكين والذي يدرس يعني علم التشريع يعرف ما الحكمه من قول رب الله سبحانه وتعالى مستقر هذه النطق وهو الرحم بانه قرار مكين كخلقه المراه وتركيب هذا المستقر ايه من ايات الله سبحانه وتعالى لكل استقرار ولجوء هذا الجليل في مراحله وبالذات في قرار الطاعه يعني الاولى. هذه من آيات الله ولا يناسب الآن ذكر التفاصيل وإن شاءت كل المطلقة في بيان هذا بصورة مستقلة وواقعية جدا. فمع الله في قرار متين إلى قدر معلوم أي وقت معلوم يخرج به من الرحم يبقى هذا الرحم مستقرا بهذا المطلوب. فقدرنا كل هذه التفصيل والتفصيل فقدرنا وتقدرنا يعني فقدرنا على ذلك أي فقدرناه فنعم القادرين. ويل يومئذ للمكذبين بقدرة الله تعالى على ذلك أو على المعادة. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال ابن جرير ألم نجعل الأرض كفاتا أي وعاء وعاء. تقول هذا كف هذا وكفيته إذا كان وعاء. والمعنى فلم نجعل الأرض كفاتة أحيائكم وأمواتكم تكتم أحياءكم في المساكن والمنازل تفضلهم فيها وتجمعهم وأمواتكم في بطونها في القبور فيدفنون فيها. فيجب أن يكون العمل بقوله كفاتة أحياء وأمواتا تكتم أذاهم في حال حياتهم وليفهم بعد مماتهم. فالكفت من الضم لها عن الكف إيه؟ في الصلاة هو ضمن اختيار التكليف تكليف الحياه داخل الصلاه. هذا ايضا من الذي ان ينتفق اليه انه يشيع في الناس انهم يسمون مكملي الاكلام. يسمون الخميس مثلا تجد الانسان في حر او كذا بيسمى الاكلام ثم يصلي وهو يسمى الكمل. لا هذا منهي عنه. صوره اخرى من الكف ما يحصل من بعض الناس الذين ينتجون التراوي لهم فإذا أراد أن يدخل في الصلاة سمر السروال خشية أن يعني يقع في المريض من أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاه الاسلام هو الاكثر من الاسلام يعني ايه وفير كالمستجيب من امراء بالله يسر من مخالفه الى مخالفه المخالفه واضح. فاذا خلق انصرف من الصلاه يرسل الاستمرار مره ثانيه. فاذا العلاج الاصلي انك لا تسل الاستمرار عن الكعبين وهما العظمان التي انت يعني ليس سواء كنت في الصلاه او في غير الصلاه لان الصلاه ينبغي ان يتكلف لها وضع خاص به الامر يوجد خدمه في الصحيح على الجزء والسماح واحد يعني لابس النعم وجاءت صلاه لابس النعم يصلي بالنعم طبعا ما لم تكن في المساجد الان المتروكه هذه حتى لا يؤذي احد لكن بفرض ان يصلي في رمل او غلط او خطا او كذا لا يتكلف خلف هو عليه يصلي به واضح. فكونه يخفف الصلاه بان يكمل السروال او كذا او كذا لا هذا يعني مما هذا من الصلاه لانه سيفر من موضوع الاسلام يقع في الكبتين ومنهين عنه اخر هو الكف والضم والتكبير داخل الصلاه فالصحيح انه يخفف سرواله يعني في كل الاحوال. فمن كان مسمرا اتمامه فعليه قبل ان يخرج الصلاه ان يرسل اتمامه سر ولديه يعني بعد ما يخلص يعيده وكذا لكن في داخل الصلاه لا يكفي قياما. فمعنى كفاه يعني وعاء لكم تضمكم وتحتويكم احياء وامواتا تكفيكم احياء وامواتا تكفيكم احياء لانها تؤييكم وتضمكم في المساكن والمنازل وامواتا تضمكم في بطونها في القبور فتسالون فيها. وقيل الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا يعني تكفك وتضم وتستر اذاكم في حال حياتكم وفي حال موتكم. اما في حال حياتكم فلا يخرج الانسان من الاذى والفضلات وكذا يكون في الارض ويسال فيها. اما في بعد الوفاء فانها ايضا يعني تفقد اذيتهم او اذاهم ومنزلهم جدا بعد الممات. والكفاك ان اسم جنس لما يضم ويقبض يقال كفته الله اليه اي قبضه الله اليه. ولذلك سميت المقبره كفته والكفاكه ومنه الزمام والجماع لما يضم ويجمع يقال هذا الباب جماع الأبواب. وإن اسم آلة لأن في عالم كثر به ذلك أو منظر كقتال أول بالمصطف ونعت به كرجل عدل أو جمع كافر كقائد وصيام أو كف بكسر كسكون كفتح وفلاح وكفاكا منصوب على اسمه أعربه ألم نجعل الأرض كفاكا كفيتا للإلدع. طيب أمال أحياء وأمواتا نعم لا هي قانون قتل هنا يكون وكفاكا منصوب على أنه مفعول كان لنجعل لنجعل هنا للتصوير للتصوير للتصوير وأحياء وأمواتا منصوبان على أنهما مفعولان به كفاكا كفاكا أحياء وأمواتا يعني مفعولان مفعولان به بكلمة كفاكا. قال الشهاب وهذا ظاهر على كون كفاكا مصدر أو جمع كافر لا على كونه اسم آلة فإنه لا يعمل كما صرح به المحامي. وقال في الإسلام قال إنسية الهرسي على بالكفاك الإنجدام ومراده أنها تضمهم في الحالتين أن الأرض تضمكم في الحالتين حال كونكم أحياء وحال كونكم أمواتا. وهذا يدل على وجود نوارات الميت فلا يرى منه شيء هو استنباط يعني وإن كان استنباطا يعني في نوع من الإغراق والتعسف لكن هذا من قاله ومعط العلماء ان هذه الآية تدل على وجود نوارات الميت فلا يرى منه شيء. هذا صحيح يعني عند الميت عورة الميت بدل الميت عورة ينبغي أن يفهم ويشجع واضح لجدارة بموته. فقبله هنا على الجزء وراث البيت فالعورة من الخير إلا إما لأنه إما حي وإما من إن كان حيا فالأرض تضمه بالصورة التي ذكرنا في المساكن والمريض مكان، وإن كان ميتا فإنها تضمه به القبر يعني. وقد سبق أن يعني أثرنا إلى عمرو السائح الآن وحصل به كثير من التلخص من الباري والمتكلف، وهي نصر صور الجودة نصر صور تساهل في ذلك. واضح ينكرون الصور من كافة التأويلات بغض النظر عن تفصيل دواسة أرواح هذه الطريقة أخرى، لكن مع ذلك الميت سوء. ما الدليل؟ إن الميت سوء أيضا فبعث الله غرابا ليبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هل السوء هي العورة فقط أم الجسد كله؟ هنا الميت سوء كل يستر ويغطى أيضا فهي سوءة أخيه. واضح. فهذا حق الميت أن يبادر بستره ومواراته، وليس أن تنسى له صور في الجرائد وبخلل وتأويلات كثيفة وماهبة وضعيفة ومتكلفة كقوله المريد يعني أن يرى المسلمون المذابح كذا، يعني لا شك هذا الميت له فضلا، فهذه من الخصوصيات التي ينبغي احترامها. هل الميت أذن مثلا بغض النظر يعني عن التصوير الفوتوغرافي لا يجوز أصلا إلا في حالات معروفة، لكن هل الميت يأذن في ذلك؟ هل لو لاحظ أبوه الذي ذبح مثلا هل يقبل أن تنشر صورته وتوزع في الجرائد المحلية والعالمية كما فعل بعض المشايخ والمجاهدين حينما انفجرت به السيارة تجد الجثة ملتصقة وبها تصيح وكذا؟ كذلك بعض أفلام الفيديو التي تسجل لما حدث في البوسنة وغيرها يأتون بصور الأخوة وهم يدخلون في القبر. هذا شيء غريب يعني، هذا من التأويلات العجيبة التي تشيع وتنتشر في غياب العلم وفي غياب العلماء. لو استشار هؤلاء علماء أو استفتى العلماء لما أجاز له مثل هذا. هذا إلا يعني هذا إلا لا من الخصوصية التي ينبغي احترامها، جثة الميت في القبر ولا تنشر بهذه يعني الصورة. أضف إلى ذلك أن أولاد المتوفى هذا أو الأخ الذي استشهد أولاده يرون أباهم وزوجات تراه وأبناؤه يرونه في هذا الطريق بالرفق آخر وهو مسجه وهو البناء عليه أو هو ميت وكذا، وهذا ليس في هذا نوع من الأذية ويعني الإساءة إليهم وتهييج يعني عواطفهم وأحزانهم من جديد. فهذا والله تعالى أعلم من قلة الفقه انتشار هذه الأشياء والتساهل فيها، هذه علامة وعلة من قلة الفقه وعدم الانتصاف بالعلماء. فقال ابن عبد البر احتج ابن القاسم في قطع النباس بهذه الآية، قطع يد النباس إذا سرق شيئا من الكفن مثلا أو من الميت، هذا إيه؟ يعني استدل بهذه الآية على أنه يقطع يد النباس، لأنه تعالى جعل القبر للميت كالبيت للحي فيكون حرجا، فيكون حرج، فمن سرق من هذا الحرج تقطع يده. طبعا يستمتع باقيه شروط يعني اقامه هذا الحد. ما مستعد يعني النباس بالنظر كان يعني يملك الابره ايه؟ انكسر الان يكون الميت نفسه. فنقله القحطان عن ربيعه يقول العلامه القحطاني رحمه الله تعالى: وعندي ان مثل هذا الاحتلال من الاغراء في نفس البحر يكون ماذا يقول ايه؟ طلب السلسل بذكر عليه التشريع ونقله القطان عن ربيعة: وعندي أن مثل هذا الاحتجاج من الإغراق في نفس البعض وتكلف الناس ما يؤيد المذهب المجموع كيف ما كان مما يعد تعكسا وضع القبع، وبين فحوى الآية وهذا نفس البعض ما بين المنجد والمسجم. هذا يطرح بين عام أين عام ما بين المنجد والمسهم، يعني المنجد لديه والأخير يقال أنجد يتجه لديه، والسنجد أخرى فيه سهامة فهذا من جد لأنه رايح في طريق ينزل الأخر في شهادة جهة أخرى صارت مفارقة وصلت مغربة فالثانة بين مفارقة ومغربة ومثله أخذ بعضه من الآية السابقة لأي يوم أجلت تأجيل القضاء الحصول في الحكومات يقع فصل القضاء عند كتاب التأجيل كما نقل في الدين عن الدين القضاء وما أخذ الدين والتشريع ليست من الأحاديث والمعميات ولله التوفيق ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سابقات أي جبالا سابقات وأسقيناكم ماء فراتا أي عبثا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون يعني يقال لهؤلاء المكذبين بهذه النعم والحجج التي احتج بها عليهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون أي من عذاب الله من كفرة كبرى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب أي شرق وذلك دخان جهنم المرتفع من وقودها والعياذ بالله إذا تصاعد تفرق شعبا ثلاثا لعظمه انطلقوا إلى ظلهم ذي ثلاث شعب شعب يعني شرق وهو دخان جهنم الذي إذا ارتفع من وقودها تتفرق شعبا ثلاثا لعظمه فهنا فيه استعارة التهكمية لتشبيه ما يعلو من الدخان بالظل وفيه إبداع لأن الظل لا يعلو والظل لأن الظل لا يعلو غير الظل لا ظليل هذا أيضا تهكم الظل انطلق إلى ظل من ثلاث شعب فتم هذا الدخان سماه بالظل لا ظليل ولا يغني من الله لأن الظل لا يكون إلا ظليلا يعني إيه مظللا فنفيه عنه للدلالة على أنه جعله ظلا تهكما به ولأنه ربما يتوهم أن فيه راحة له فنفى هذا الاحتمال بقوله لا ظليل انطلق إلى ظل من ثلاث شعب طبعا لما يعرفون أن هذا الراوي هذا عذاب عذاب النار مع كلمة ظل انطلق إلى ظل يقول تبي ظل عن الطريق من الحق ونحو الهوى ظل فبين لهم أن كلمة ظل هنا مراد بها التهكم به لكن ليس ظلا حقيقيا لأن الظل يكون فيه راحة فأراد أن يعني يؤيده من الراحة بقوله لا ظليل فانتبه لا تتجرؤ أنه ظل بمجرد أن سميناه ظلا فهو ظل في الحقيقة تتكلمون به وتختلفون تحته لا هو لا ظليل لا ظليل ولا يغني من اللهب يعني لا يرد عنه من لهب النار شيئا والمعنى انه لا يذله من حرها ولا يسله من لهبها والعياذ بالله انها ترمي بقرر كالقصر اي تقضي كل قرره كالقصر في عوضها والقصر واحد كثير قال ابن جرير العرب تشبه الإبل بالقصور الذهبية كما قال الحقم في صفة ناقة كأنها برج رومي يسميه مجد برئس وآذر وأحجار ثم قال وقيل بشرر كالقصر ولم يكن كالقصور والشرر جمع كما قيل فيهزم الجمع ويولون الدور ولم يكن الأجبار لأن الجمهر مذكرا لكن يرد به الجمع وفعل ذلك توثيقا بين رؤوس الآية ومقاطع الكلام لأن العرب تفعل ذلك كذلك وبلسانها نزل القرآن الكريم ففي التفسير نقول إنها ترمي بشرر كالقصر يعني كالسكور كانت العرب معروفة أنها قد تطلق المفرد وتريد به الجمع إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة كف كأنه جمالة كف وطرد كأنه جمالات كف جمع جمال وجمال جمع جمل إلى جمالات جمع جمل أو جمع جمالة جمع جمل أو بعض ونظيره رجال ريالات وبيوت وبيوتات وحجارة وحجارات كأنه جمالة كف أي في غيرها، فإن الشراب بما فيه من المارية يكون أفضل. وقيل كفر أي سيجة. قال قتادة غيره أي تنموك السيجة، واختاره بدليل زاعما أنه معروف من كلام العرب، فأنه جلالة الكفر يعني أحيانا يعبر بالأكثر عن سيجه الأسود. ويل يوم به من المكذبين، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. هذا يوم لا ينطقون أي بحجة، هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة، أي هذا يوم لا ينطقون في وقت من أوقاته، لأنه يوم طويل بمواقف ونواقيت لم 50,000 سنة. ففي بعض الأوقات لا ينطقون وفي أوقات أخرى ينطقون، ورق حينما نمشي عنه بالنسبة فهو يكون في وقت من الأوقات لا ينطقون، وإن كان في أوقات أخرى يتكلمون وينطقون. أو هذا يوم لا ينطقون يعني بحجة، أي جعل نطقهم كلا نطق لأنه لا ينفع ولا يسمع، فلا ينافي قوله تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هذا قالوا يوم القيامة ويوم تكون، لكن بما لا ينفع. وقال تعالى ولا يكتمون الله حديثا، وقال تعالى ثم إن في يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، أي لا يمهد لهم الإذن في الاعتذار لعدم قبول معذرتهم بقيام الحجة عليهم. فإنما لم يكن فيعتذرون محافظة على وجود الآية، فقيل هو معطوف على يؤذن منخرط معه في تلك النفس، والمعنى ولا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يجعل الإعتذار متسببا عن الإذن. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل، أي الفصل الحق بين العباد. جمعناكم يعني حصرناكم فيه، فجمعناكم حتى حصر جمعناكم فيه وحصرناكم فيه، جمعناكم والأولين يعني من الأمم الهالكة، فإن كان لكم شيء فكيدون، فإن كان لكم أيها الكفار أنتم وجمعوا إليكم كل الأمم السابقة من المكذبين المهلكين، تحالفوا وانضموا بعضكم إلى بعض، وهي فإن كان لكم شيء فكيدون، فكيدون إن كان لكم شيء أي احتيال للتخلص من العذاب، فكيدوني أي فاحتالوا له، أعملوا كل حيلة ممكنة كي تكيدون. قال المكري تفريع لهم على كيدهم لدين الله ودليل، وتسجيل عليهم بالعجز والاستكانة، كما كادوا الدين في الدنيا، وكما كادوا أولياء الله وأهل الدين في الدنيا، فيتحداهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم هذا هو الفصل جمعناته والأيامين من المهلكين أمثالكم، فإن كان لكم شيء فكيدين. ويل يومئذ للمكذبين، فإنه لا حيلة لهم في دفع العقاب. ثم يقول الله تعالى إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين أي الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائضه والكنان معصيه، في ظلال أي كنان من الحر والقر، وعيون أي أنهار تجري خلال أشجار، وفواكه مما يشتهون أي مما يرغبون، كلوا واشربوا يعني مقولا لهم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين أي في طاعتهم وعبادتهم وعملهم. ويل يومئذ للمكذبين، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، أي حظكم حظ من أجرم، وهو الأكل والتمتع أياما قلائل ثم البقاء في الهلاك أبدا. أيضا فالإطلاق أساسا هنا في هذه المجموعة من الآيات في شأن المتقين، إن المتقين يعني في الأثر في ظلال وعيون، وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم قال ويل يومئذ للمكذبين، فعاد إلى ذكر حال المكذبين في الدنيا، فقال عز وجل كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، بما أنكم مجرمون سفرة فحظكم هو حظ من أجرم. ما حظ المجرم؟ أن يأكل ويتمتع في الدنيا أياما قلائل، فإن الدنيا يعني سجن المؤمن وجنة الكافر. كل وتمتع قليلا يعني في الدنيا، ثم بعد ذلك يبقون في الهلاك أبدا آبدين. ويل يومئذ للمكذبين. فإذا قيل لهم ارجعوا أي اخضعوا لهذا الحق الذي نزل وتواضعوا لقبوله واخشعوا لذكره لا يرفعون، يعني لا يخضعون ولا ينقادون ولا يقبلون تجبرا واستكبارا. أو إذا قيل لهم ارجعوا يعني بالصلاة لله سبحانه وتعالى والرجوع لله عز وجل لا يرفعون. ولذلك أحد العلماء أحسب الإمام مالكا إلا يرى كراهة الصلاة بعض العصر إذا دخل إنسان المسجد، فدخل المسجد يوما فقال له رجل قم فركع ركعتين، فقال أو صبي قال له لماذا لم تركع ركعتين؟ فقام فركع، فقال له إن مذهبك يخالف هذا، قال خشيت أن أتينا ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم وإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون. طبعا هذا أخذ بعموم الآية تعميمها بأي تعميم ما نزل فيه، فلا مانع من هذا يعني استئناف الأحكام. واضح؟ فنحن نقول لكم ارجعوا سنة الأركاء البعدية قبل أن تعودوا إلى دين. فأحيوا هذه السنة لأن الإخوة لا يهتمون بها إلا في رمضان. فتذكروا هذا الوعيد أيضا وهذه الآية، فحذار أن تكون من إلى قيمة وارجعوا لا يرجعون. فحرصوا على أداء السنة قبل الانصراف فقط في الكيس الوقت الآن بعيد جدا للليل، فخشيت أن تفيت الأول وتكون وقت. فإذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون. أي نعم. ويل يومئذ للمكذبين، قيل تكرار هذه الآية للتوكيد وهي من المقاصد الشائعة. صحيح التكرار أحيانا يدل من مقاصده التوكيد، وقيل لا تكرار، لا تكرار بل هي تأكيد لاختلاف متعلق كل منها، فبكل موضع هي إشارة لما ورد في الآية الآلفة القريبة منها. وتقدم تمام البحث في سورة الرحمن فرجع إليه في خاتمتها، وقد سبق أن تناولناه. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد هذا القرآن الكريم، إذا كذبوا به مع وضوح برهانه وصحة دلائله في أنه حق ينزل من عند الله تبارك وتعالى، وفيه تنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يداويه فضلا عن أن يفوقه ويعلوه، فلا حديث أحق بالإيمان منه. فبأي حديث بعده يؤمنون، يعني من كفر بالقرآن فبأي شيء آخر يؤمن، وأي كلام هو فوق القرآن أو أعظم من القرآن أو حتى يساويه أو يداويه. اكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.